فهذا غير مجزي. وقد ثبت عن حفص وعن ابن عمر وعن جماعة أنهم قالوا لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وهذا مجمع عليه في الواجبات ومختلف فيه في المستحبات. فإن لم يجد التمر أو الرطب فليفطر، الأمر للندب على ماء، فإنه طهور فيتفاءل بشربه لطهارة الظاهر والباطن، ولأن الماء يزيل ما عسى وعلق بالمعدة من أدواء، فهو نافع للمعدة ومنظف لها. هذا ما يجب عليه، فإن صام نفلا أو قضى رمضان في غير رمضان، صام قضى رمضان في غير رمضان ثم جامع لا تجب عليه تفطاره، لأن هذا لحرمة الشهر لا لحرمة الصيام. الأخ يقول: ما حكم صيام الست من شوال بنية قضاء رمضان في نية واحدة؟ هذا غير مشروع يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه، يعني إذا فرغ من رمضان وإذا نوى السد مع رمضان بقي عليه يومان، صام اليوم بنية رمضان لتسد، يكون قد بدأ بالسد قبل أتمام رمضان، ولو كان بقي عليه يوم واحد ونواهما جميعا بدأ بالسد قبل فراغ رمضان، هذا غير صحيح، لأن لفظ حديث من صام رمضان ثم أتبع بست وأتبع بست من شوال، فلا بد أن يفرغ من رمضان ثم يتبع رمضان الستة من شوال. وصيام الست مستحب وليس بواجب، ولا يشترط في ذلك ولا يشترط في الست التتابع. ولو أفطر الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وصيام العشر يقتضي أو يقتضي صوم أفضل صيام العشر الأول من المحرم، لأن الإنسان ندب في المحرم لصيام عشورة، وقال لما قدر قابل صومنا التاسع، فإنما قال إنسان في عشر ذي الحجة ما من أيام من العمر صافي إن حب الله تعالى من العمل في هذا، يعني عشر، قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج خاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا حديث رواه البخاري في صحيحه دليل واضح على أن العمل في العشر لا يعادلها شيء، إلا رجل خرج بنفسه وجاهد في سبيل الله لم يرجع من ذلك. أما من عدا هذا فإنه لا يمكن أن يعمل عملا أفضل من العمل في هذا العشر من التسبيح والتكبير والتحميد والصيام والصدقة وصلة الرحم، ومن ذلك الحج الذي هو من أعمال العشر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكن يشترط في هذا عند العلماء أن لا يضعف الصوم، فإن إذا كان الصوم يضعف في الجهاد فإنه يمنع من الصوم مطلقا، لأن هذا يأتي على المجاهدين بالضرر. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لا إن الناس يشتكون الصوم أمرهم بالفطر، وحين بلغ أن قوم صاموا وما أفطروا قال: ليس من البر الصوم في السفر. الحديث الآخر قال: أولئك العصاة. فقال عن السلم لسبب، فبات ما وجد هذا السبب وجد هذا الحكم، فإذا كان الصوم يضعف في هذا الموطن فإنه ينهى عن الصيام. يسبدون الصوم في عدد من الصحابة يسبدون الصوم، مسألة صيام الدهر ما عدا الأيام من يعني مسألة خلافية، هي بعض طلبة العلم بعض المشايخ شددون في المسألة، إذا رأوا بعض العامة أو رأوا بعض طلبة العلم يصومون الدهر أنكروا أو أغلظوا القول، أو أحيانا يجلون العامة، أصلا ما ينبغي الإنسان يجلع العامة على أهل العلم في مسألة الخلاف، يعني مسألة فيها قولان للعلماء أنا داعي تجري هذا العام على هذا العالم، يعني إذا كنت ترى رأيا غيرك يرى رأي غيره. بعض الناس حين يرى من يسجد الصوم حين يسمع خاصة يسمع السجود اللي يسجد الصوم أحيانا يشددون على العام بما أن ذولا ليس على شيء، مع أن كبر الصحابة كان يسجد الصوم، ولكن بعض الناس كما قال الشاعر: قل الذي يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أثيره، حفظ دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر لا صام ولا أفطر، ثم ضان الدين كله في هذا الدليل. أصلا حتى هذا الحديث ما في دلالة على منع صيام الدهر أصلا، واللي نص غير واحد من الأئمة في هذا الحديث إن المعنى بيان الحكم فغير، يعني بيان واقع كوني لا بيان واقع شرعي، وأن المعنى من الحديث لا صام ولا أفطر، لأنه لما سرد الصوم سهل عليه الصيام بمنزلة ما صام ما فيه مشقة الصيام ولا أفطر لأنه ما أكل ولا شرب، يعني ما أعطى حكم شرعيا، وهذا قول طائجة من الأئمة في هذا الخبر.

الحسية لدفع الجوع والعطش، والمعنوية لما يحصل في ذلك من الثواب وما يتعلق بذلك. الأخ يقول لك الحديث صحيحا، تقدم الحديث متفق على صحته، لكن بقي من هو صحابيه؟ من هو صحابي الحديث؟ اختار أحد ثلاثة. هلا اختر أنسا أو أبا هريرة أو أبا ذر. اختلف الأخوة، أسقطوا واحدا وبقي اثنان، في من يقول بأنه أنس وفي من يقول بأنه أبو هريرة، ما صاب. نعم نحن نريد راوي الحديث، ما يلزم من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سحر فإن في السحور بركة. الأخوة والأخوة الخلفيين من يجيب؟ ليش يعني لا أنسا ولا أبا هريرة ولا أبا ذر؟ لا الأخوة أصح منك، اختلفوا في اثنين هو الصواب، أنسا وفي أبي هريرة. انظر الخلفيين جدا. فيكم أحد يجيب؟ نعم تأكد هو؟ نعم هو الصواب، هو الصواب. حديث جاء من رواية من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. هل يقول هل السحور مطلق مقيد في رمضان؟ مطلق، سحور مطلق في من أراد الصيام. قال وهل يجب علينا السحور أم لا؟ هنا وقع خلاف، تقدم أن النبي فقال تسحر وهذا الأمر والأصل الأمر يفيد الوجوب، لكن في قرينة صارفة عن الوجوب، ما هي لخالد؟ الوصال. فما رأي منكم يوصل يوصل الله السحار؟ هذا قيل على الجواز، ومع ذلك على التحريم قيل على كراهية، ولكن من أذن بالوصال قالوا فإنه قرين على عدم وجوب السحور، ولكنه مستحب متأكد الاستحباب. وبعض من يرى تحريم الوصال يرى وجوب أكلة السحر. إذن هذا الأمر لتأكد السنية، وهذا قول الجمهور أن أكلة السحر سنة وليست بواجب، وقالت طائفة بأن أكلة السحر واجبة.